بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. نعم قال العلامة الزنجاني رحمه الله تعالى، المعروف بالعزي في تصريفه، قال: تقسيم الفعل. قال: ثم الفعل إما ثلاثي نعم وإما رباعي، نعم وكل واحد منهما إما مجرد أو مزيد فيه، نعم وكل واحد منها إما سالم أو غير سالم. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ: ثم الفعل، أي بعد أن عرفت معنى لفظ التصريف لغة واصطلاحا، الفعل مطلقا من غير قيد الثلاثي والرباعي، حتى لا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه. الفعل مطلقا وهو كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والاستقبال. وهذا الفعل إما ثلاثي. ما هو الثلاثي؟ وهو الذي يكون أصول حروفه ثلاثة، كضرب، نسر، منع. وإما رباعي، وهو الذي يكون أصول حروفه أربعة، كدحرج على وزن فعلل. يعني أن أصول حروف الفعل منحسرة في هذين القسمين، وبينهما انفصال حقيقي، فلا تكون أصول حروف الفعل أقل من ثلاثة ولا أكثر من أربعة بحسب التتبع والاستقراء من كلام العرب. وكل واحد منهما، أي من الثلاثي والرباعي، إما مجرد عن الزيادة في أصول حروفه كما ذكرنا في ضرب ودحرج، أو مزيد فيه بأن زيد على أصول حروفه حرف فأكثر، كأكرم وتدحرج، كما قال ابن عيسى في منظومته الترصيف في علم التصريف: الفعل وهو كلمة دلت على معنى غدا في نفسها محصلا، مقترن ذلك بالزمان، في الوضع ماضيه له قسمان، فأول هو الثلاثي وذا ما كان من ثلاثة كنبذا، وقسمه الثاني الرباعي وهو جاء من أحرف أربعة كدحرج. وكل نوع منهما قسمان، مجرد ثم المزيد الثاني. نعم، بارك الله، تفضل. قال رحمه الله تعالى: المعني بالسالم عند الصرفيين. نعم. قال: ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفعل. وكل واحد سالم غير سالم، ما عندك عبارة؟ وكل واحد منهما إما قال سالم أو غير سالم. قال: وكل، نعم، قال: وكل واحد منها إما سالم أو غير سالم. وكل واحد منهما إما سالم أو غير سالم، هكذا. صلى الله عليكم شيخنا. قال: وكل واحد منهما إما سالم أو غير سالم. نعم. ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام من نعم. حروف العلة والهمزة والتضعيف. دقيقة هناك. ثم يقول الشيخ: وكل واحد منهما، أي من الثلاثي والرباعي المجرد والمزيد فيه، إما سالم عن حروف العلة والهمزة والتضعيف في أصول حروفه كما ذكرنا في الأمثلة، أو غير سالم عن هذه الأشياء الثلاثة، أي عن الحرف حروف العلة والهمزة والتضعيف، كوعد وأوعد، الآن وعد هذا ثلاثي مجرد لكن غير سالم لأن فاءه الواو وهذا يسمى بالمثال الواوي هذا من باب المثال وفاؤه غير سالم وأوعده أوعد كذلك يعني ثلاثي مزيد فيه فاؤه غير سالم وكذلك وزلزله وتزلزل زلزله رباعي مجرد وغير سالم للتضعيف وتزلزل رباعي مزيد فيه غير سالم للتضعيف ونعني يقول نريد بالسالم أي نريد من أي نحن معاشر علماء الصرف نريد بالسالم ما أي الفعل الذي سلمت حروفه الأصلية والحروف الأصلية ما هي؟ هي التي تقابل وتوازن بالفاء والعين واللام أي بفعله من ماذا يكون سلمت؟ من حروف العلة وهي ثلاثة أحرف ما هي؟ الألف والواو والياء هذه الحروف سميت بحروف العلة لأن صاحب العلة والمرض يقول واي يتلفظ بهذه الحروف الثلاثة والهمزة والتضعيف وأن يكون سالما من الهمزة ومن التضعيف همزة معروف أمرها عندكم أما التضعيف في الثلاثي ما هو ما كان عينه ولامه من جنس واحد كرده أصله ردده ومده أصله مدده هذا هو مضاعف في الثلاثي بارك الله المجرد ومفف الرباعي ما كان فاؤه ولامه الأولى وعينه ولامه الثاني من جنس واحد كزلزلة ووسوس هذا يعني مضاعف الرباعي مضاعف الثلاثي ما كان عينه ولامه من جنس واحد كرده أصله راداده مده أصله ماداده شده أصله شاداده هكذا أما المضاف مضاعف الرباعي ما كان لامه الأولى وعينه ولامه الثاني فاؤه ولامه الأولى وعينه ولامه الثاني من جنس واحد كزلزله على وزن فعلله إذن بارك الله فيكم قيد الشيخ الحروف بالأصلية لماذا ليخرج عن تعريف يعني تعريف يعني المجرد عن تعريف السالم ليخرج عن تعريف السالم كقولك مست وظلت بحذف أحد حرفي التضعيف منهما فإنه غير سالم لوجود التضعيف في الأصل الذي هو أصله مسست ظللت وكذلك ليخرج نحو قل وبع فإن فيهما ليس حرف العلة ولكن مشتقان إيش من القول والبيع فأصلهما غير سالم وقيد الحروف بالأصلية ليخرج مثل مست وظلت قل وبع مثل هذه الكلمات يخرج عن تعريف السالم فإنها في لفظها الآن سالم ولكن في أصلها غير سالم من التضعيف ومن حروف العلة لأجل هذا قيد الحروف بالأصلية نعم بارك الله قال رحمه الله تعالى أما الثلاثي المجرد نعم. فإن كان ماضيه على وزن فعل مفتوح العين نعم. فمضارعه يفعل أو يفعل نعم. بضم العين أو كسرها نعم. نحو نصر ينصر وضرب يضرب نعم بارك الله قال ويجيء على يفعل ويجيء على يفعل مفتوح العين إذا كان عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق نعم وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء نعم. نحو سأل يسأل نعم. ومنع يمنع نعم. وأبى يأبى شاذ ثم الشيخ يقول أما الثلاثي المجرد فإن كان ماضيه على وزن فعل مفتوح العين. يعني محور تفريع الأبواب فهو عين في الماضي، لأن العين بارك الله، لأن الفاء دائما يكون بالفتحة، أما اللام كذلك يكون مفتوح إلا لعارض كضربوا لواو الجماعة، أو عارض كضربت وضربت لحوق ضمير الرفع المتحرك، وإلا ماضي أوله دائما بالفتحة آخره كذلك بالفتحة. أما عينه نعم يختلف، قد يكون عينه، قد تكون عينه مفتوحا مفتوحة، قد تكون عينه عين الماضي مكسورة، وقد تكون مضمومة. الآن قسم الأول من هذا، يعني ما كان ماضيه على وزن فعل مفتوح العين، فمضارعه على ثلاثة أنواع: إما يجيء على وزن يفعل بضم العين، أو يفعل بكسر العين، يأتي على وزن يفعل أو يفعل بضم العين في الأول وكسرها في الثاني. وهذا الباب يأتي باب مثلا فعل يفعل أو فعل يفعل، يأتي متعديا أكثر ولازميا كذلك. فمثال مثلا باب مضمر العين: نصر ينصر. نصر فعل ماض على وزن فعل مفتوح العين، ينصر مضارعه على وزن يفعل بضم العين، وهذا يسمى باب أول. باب أول مثله: كتب يكتب، قعد يقعد، خرج يخرج، وقس عليه غيره. ومثال الثاني نحو ضرب يضرب، وهذا باب ثان. ضرب يضرب ماضي مفتوح العين، مضارع مكسور العين. وغلق يغلق، ملك يملك، جلس يجلس، وغيرها من الأمثلة. وهذان البابان يأتيان بغير الشرط، أما ماضي مفتوح العين ومضارع أيضا مفتوح العين يأتي لكن بالشرط. يقول الشيخ: يجيء مضارع فعل مفتوح العين على وزن يفعل مفتوح العين أيضا، متى؟ إذا كان، أي بشرط أن يكون عين فعله أو لامه، أي لام فعله يعني، حرفا من حروف الحلق. وما هذه الحروف الحلق؟ وهي الحمزة والهاء والعين والحاء المهملتان، والغين والخاء المعجمتان. فإذا كان مثلا بارك الله عين هذا مثلا يعني الفعل أحد حروف الحلق أو لامه، يأتي ماضي مفتوح العين مضارع أيضا مفتوح العين. مثلا: كسأل يسأل، وذهب يذهب، ووقع يقع، ووضع يضع. إذن يأتي ماضي والمضارع كلاهما بفتح العين، لكن بشرط كون العين أو اللام من حروف الحلق الستة. سائل يسأل، ما هو سؤاله؟ يقول: دخل يدخل، وجاء يجيء. مع أن العين في الأول دخل من حروف الحلق، واللام في الثاني من حروف الحلق حمزة، ولكن مع أن مضارعه لم يجئ بفتح العين بل جاء بضم العين وكسر العين، دخل يدخل، جاء المضارع بضم العين، وجاء يجيء، جاء المضارع بكسر العين. نعم، نقول في الجواب أن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط. إذا كان حرف الحلق لا بد أن يكون مفتوح العين، لا ليس كذلك، بل يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، هذا صحيح، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، قد يكون شرط عام. يعني يأتي إذا كان يعني مفتوح العين لا بد من وجود الشرط، وليس أن يكون كل ما وجد فيه الشرط أن يكون مفتوح العين، ليس كذلك. يعني لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، وإنما يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. نعم بارك الله. إذن هناك دخل يدخل جاء يجيء، وإن كان من حرف الحلق في العين واللام، ولكن ليس من شرط أن يكون لابد مفتوح العين، لكن إذا جاء المفتوح العين فلا بد من أن يكون عين فعله أو لام فعله من حروف الحلق. نعم بارك. ثم يسأل سائل، الآن سأل يسأل منع يمنع باب الثالث، ولكن جاء مفتوح العين بشرط كون عين الفعل أو لامه حرف من حروف الحلق الستة. سائل يسأل، وأنت لك قلت أن إذا لم مثلا إذا لم يكن عينه أو لامه من حرف الحلق لا يأتي الماضي والمضارع بفتح العين، وهناك قد جاء في أفصح الكلام ماضي بفتح العين مضارع بفتح العين، ولكن ليس فيهما من حروف الحلق كأبى يأبى، أبى أبى أبى واستكبر، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فأجاب المؤلف وأبى يأبى شاذ، يعني إنما ذكرتم من اشتراط وجود حرف الحلق في عين فعله أو لام فعله إذا كان في الماضي والمضارع مفتوحي العين منقوض بأبى يأبى، فإنه جعل وزن فعل يفعل بفتح العين فيهما مع انتفاء أحد حروف الحلق المذكورة في هذا الفعل في عين فعله ولا من فعله، فقال المصنف أنه شاذ على خلاف القياس. سائل يسأل، إذا كان شاذ على خلاف القياس وقد جاء في أفصح الكلام، كيف يكون كلمة شاذة في أفصح الكلام؟ شاذة على خلاف القياس واردة في أفصح الكلام وهو كلام الله وأبى واستكبر ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فهناك قال بعض الشراح جوابا عن هذا السؤال، فقالوا كونه شاذا لا ينافي وقوعه في كلام فصيح، لأنهم قالوا الشاذ على ثلاثة أقسام: قسم مخالف للقياس دون الاستعمال ككلمة مسجد، مسجد اسم الظرف، ولكن من باب سجد يسجد، من باب نصر ينصر، والقياس أن يكون هذا الباب مسجد لأنه على وزن مثلا مفعل منصر، يعني قياس يقتضي أن يكون مسجد، ولكن استعمل مسجد هذا قسم مخالف للقياس لكن دون الاستعمال، وقسم آخر مخالف للاستعمال دون القياس كمسجد. إذا قلت مسجد نعم للاستعمال مخالف لا للقياس، قياس يقتضي أن يكون مسجد لأنه اسم الظرف. وكلاهما مقبول، أي شاذ مخالف القياس موافق الاستعمال، شاذ مخالف الاستعمال مخالف القياس موافق القياس، مخالف الاستعمال موافق القياس مقبول. إذن الشاذ المردود ما هو؟ قسم مخالف للقياس والاستعمال، وهذا هو المردود. إذا قلت مسجد بضم الجيم مسجد، هذا ليس في الاستعمال ولا في القياس، فهذا شاذ مردود. كذلك أهل البلاغة والفصاحة إذا قالوا يعني بشذوذ الكلمة شذوذ يعني مضر يعني بفصاحة الكلمة والكلام، هذا الشاذ الذي يخالف القياس والاستعمال، كما في قولك الحمد لله العلي الأجلل، أجلل مخالف للقياس لعدم إدغام الحرف في حرف مع أنه من جنس واحد، وكذلك مخالف للاستعمال، ما يقول أحد أجلل أجل بل يقولون أجل. إذن هناك الأجلل في قول الشاعر الحمد لله العلي الأجلل، هذا شاذ مردود، هذا يضر بفصاحة الكلمة. أما الشاذ مثلا إذا كان موافقا للاستعمال مخالف للقياس كمسجد، أو موافق للقياس مخالف للاستعمال كمسجد، هذا الشخص مقبول ليس مردود، وأبا يأبى من هذا الجنس أي موافق للاستعمال وإن كان مخالفا للقياس، وهذا ما يضر في فصاحة الكلمة. وكذلك في هذا الجملة ذكر ابن مالك في الكافية الشافية بيتا: ما عينه أو لامه من فعل حلقي افتح عينه كسأل، أي سأل يسأل. وغير فتح فيه أيضا قد يرد، وبعده التثليث فيه قد عهد. وشذ يأبى مع يحيى ويذر بالفتح فاضممها إلى ما قد ندر، فاضممها إلى إيش؟ إلى ما قد ندر. والشاذ كالنادر، والنادر كالمعدوم، والمعدوم ليس بشيء. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: الباب الرابع، وإن كان ماضيه على فعل مكسور العين فمضارعه يفعل بفتح العين، نحو علم يعلم إلا ما شذ من نحو حسب يحسب وأخواته. دقيقة، يقول اسم الثاني ما كان ماضيه مكسور العين، يعني وإن كان ماضيه على وزن فعل مكسور العين فمضارعه يجيء على وزن يفعل بفتح العين، نحو علم يعلم، فرح يفرح، شرب يشرب، فهم يفهم، سمع يسمع، يأتي لازما ومتعديا أيضا. إلا ما شذ من نحو حسب يحسب، يحسب من الصحيح، وأخواته من المعتل. يعني إذا كان ماضي مكسر العين فالمضارع يأتي مفتوح العين، ويأتي مكسر العين مضارع أيضا من هذا الباب، لكن قليل في الصحيح وكثير في المعتل. إلا ما شذ من نحو حسب يحسب، نعم ينعم، جاء هكذا، هذا من الصحيح. أما أخواته من المعتل، أخواته من المعتل كثيرة، نحو وميق يميق، ورث يرث، إلى آخر أبواب المعتلات، فإنه جاء بكسر العين في الماضي والمضارع. وهذا باب خامس، هذا باب خامس، يعني مكسر العين ماضي والمضارع باب خامس. فإذا هناك في حسب يحسب وأخواته من المعتلات، يقول بعض الصرفيين قسم منه من المعتلات يجب كسر عين مضارعه، لابد من كسر عين مضارعه، وهو ثمانية أفعال كلها من المثال الواوي: ومق يمق أي إذا أحب، وثق يثق أي إذا قوي اعتماده، ووفق يفق إذا صار موافقا، وولي يلي، وورث يرث، وورم يرم، وورع يرع، ووري المخ أي ويري. إذا وري يري من هذه كلها من المثال الواوي ثمانية أفعال لا بد من كسر فعلها. ومن هذا وقسم آخر يجوز، يعني كسر فعلها وكذلك فتح فعلها، وهذا تسعة أفعال، مثلا حسب يحسب يحسب، نعم ينعم ينعم، بئس يبأس يبئس إذا صار ذا بؤس، ويئس ييأس ييئس إذا قنت، ويبس ييبس ييبس، ووغر يوغر ييغر، وغر يوغر وغر ييغر يوغر يوغر، نعم. وكذلك وحر يوحر يوحر، بارك الله. وليها يوله يوله، وهل يوهل يوهل. هذه الأبواب التسعة يعني من الصحيح والمعتل يجوز فيها أمران، ما هما؟ الكسر في المضارع والفتح، حسب يحسب حسب يحسب، جائز هذا وهذا، أفهم عندكم؟ وقد جمع هذه المقالات ابن مالك في لامة الأفعال وجهان فيه من أحسب مع وغرتا وحرتا وانعم بئست يئست أو له يبس وهلا وأفض الكسرة فيما من وريث وولي وورم وورعت ومقت مع وفقت حلا وثقت مع وري المخ أحوها. إذن هذه يعني هذا الباب مثلا يعني باب الخامس يعني في الصحيح والمعتل من بعضها لابد من كسر يعني عين فعل المضارع وبعضها يجوز كسر عين فعل مضارعها وفتحها كذلك جائز. نعم بارك الله. نعم أخ طلال تسمعني؟ نعم شيخنا معكم شيخنا بس كنت أكتب الأسئلة الله أحفظكم. قال رحمه الله تعالى الباب الخامس قال وإن كان ماضيه على وزن فعل مضموم العين فمضارعه يفعل بضم العين نحو حسن يحسن وأخواته. نعم ثم يقول الشيخ القسم الثالث وهو ما كان ماضيه بضم العين فهمتم على وزن القسم الخامس يا غنى هذا باب الخامس. نعم لكن هذا السادس عند الآن في الترتيب جاء سادس يعني خامس حسب يحسب خامس الآن هذا صار سادس يعني. وإن إذا كان ماضي على وزن فعل مضموم العين فمضارعه يجي على وزن يفعل بضم العين حسن يحسن شرف يشرف ظرف يظرف هذا هو باب السادس فهمتم بارك الله. هذا إذن هناك فجميع الأبواب الثلاثية لمجرد ستة أبواب صحيح وكان القياس يقتضي أن تكون تسعة ولكن سقط من القسم الثاني باب واحد أي من إذا كان ماضي مكسر العين ما يأتي من مضارع مضموم العين كيف؟ يعني كفاعل يفعل ما يجي فإن جاء هكذا في كلام العرب على خلاف القياس فهذا هو إما شاذ وإما من تداخل اللغات. وكذلك سقط من باب السادس بابان إذا كان الماضي مضموم العين ما يأتي مضارع مفتوح العين ولا مكسر العين فإن جاء وقع هكذا في كلام العرب فهذا محمول على الشذوذ أو على تداخل اللغات ماضي من باب مضارع من باب آخر. إذن هذه أبواب الستة أبواب الثلاثي المجرد هذا ترتيب الشيخ على حسب عين فعل الماضي لكن ترتيب الأصلي أولا باب الأول فعل يفعل باب الثاني فعل يفعل باب الثالث فعل يفعل باب الرابع فعل يفعل باب الخامس فعل يفعل باب السادس فعل يفعل هذه الأبواب على هذا الترتيب عند اللغويين والصراف والنحويين. فإذا جاء كلمة قال هذا من باب الثالث تنبه أنه يقول من باب فعل يفعل أي من باب ماضي مفتوح العين ومضارع كذلك هذا هو من باب الثالث هكذا. فإن وقع كلمة عند نحويين أو صراف هذا من باب الرابع تنبه أي باب يريد الذي ذكرت في الترتيب هذا هو الترتيب عند الصراف والنحويين باب الأول فعل يفعل باب الثاني فعل يفعل باب الثالث فعل يفعل باب الرابع فعل يفعل باب الخامس فعل يفعل باب السادس فعل يفعل كحسب يحسب. فهمتم بارك الله. نكتفي على هذا القدر ونأخذ منكم على الأسئلة إن شاء الله فتفضلوا إذا كان الوقت ضيق أحسن الله إليكم شيخنا وكتب الله لكم الأجر وبارك فيكم شيخنا. نعم. يعني سؤال الله يحفظكم ما هو المتن الذي تنصحون الطالب بحفظه في هذا الفن المبارك أو المنظومة بارك الله الذي تنصحون به الطالب العلم ما نريد الحفظ من المتون أبدا حفظ القرآن هو الأول أول فإن كان منكم حافظ القرآن فعليه أن يحفظ كتابا من الصحاح أو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان يحفظ هذا وهذا ولكن كتب الناس كثيرة لكن اقرأوا بالضبط والتمكين راجعوا إذا قرأت ثلاثة كتب في فن من الفنون فستكون إن شاء الله لك علم والتمكين في ذلك الفن لكن ثلاثة كتب لابد اقرأ عند الشيخ بالتمكين. أما الحفظ إذا حفظت هذا وهذا وهذا يشغلك عن تلاوة القرآن وعن حفظه وعن مراجعة كتب الحديث. نعم بارك الله. مرحبا أخ طلال. شيخ أنا أسأل الله إليكم، ما الفرق بين الصرف والتصريف؟ إن كان بينهما فرق، أحيانا أسمع بعضهم يعبر بعلم الصرف وبعضهم يقول علم التصريف، لا هذا هل يوجد بينهما فرق؟ فقط التصريف هو كثرة التغيير، الصرف تغيير فقط، لأن كثرة الحروف تدل على كثرة المعاني، التصريف تغيير الكثير، الصرف تغيير فقط، هذا هو الشيء الذي نفهم منهما. نعم. سؤال من الأخ عاصم وفق الله، يقول ما الفائدة من تقسيم الأفعال إلى الأبواب؟ نعم، هذا هو الميزان. الآن إذا جاء مثلا كلمة، ورد عليك كلمة من أحد الأفعال ما تفهم معناها بالصحيح إلا أن ترد الكلمة إلى بابه، ثم تعرف أن هذا الكلمة هذا الباب إيش معنى، هل هو متعدي أو لازم، هل هو مثلا صحيح أو معتل أو مضاف، ما معناه، يعني لابد أن تعرف أصول هذه الأبواب. والشيخ ذكر المحور هو عين فعل الماضي، فمن هذا تفرع سائر مثلا أفعال من عين فعل الماضي. نعم. كذلك يسأل الشيخ، أنا أقول كيف نفرق بين الأبواب، الفعل مثال أن نصر من باب الأول وضرب من باب الثاني، نعم، كيف نفرق يقول بينها شيخنا؟ بارك الله، هذا فرق واضح. إذا قلت نصر، نعم، ماضيه إيش هو؟ هل ينصر ورد في كلام العرب؟ لا. مضارعه تقصدون شيخنا؟ مضارعه ينصر، نعم، نعرف من هذا. إذا قلت نصر، نعم، مضارعه ينصر ما ورد، ينصر ما ورد، كيف ورد؟ ينصر بذم العين، فعرفنا، نعم، أنه وارد هكذا. إذا قلت ضرب، هل ضرب يضرب وارد؟ لا. يضرب وارد؟ لا. نعرف أنه نعم بابه ضرب يضرب مضارع بكسر العين. إذا ورد منع يمنع، منع، نعرف كيف مضارعه، هل يمنع أو يمنع؟ لا. كيف؟ يمنع بفتح العين جاء، ولكن كيف بفتح العين جاء؟ لأن في عينه، لا، في لام حرف الحلق، نعم منع يمنع، ومثله سأل يسأل، فهذا كلها مستنبت بالدقة، دقة نهائية، واستقرأ العلماء من كلام العرب. إذا أحد ما يعرف الصرفة حقيقة ما يعرف لذة كلام العرب. إيه نعم. كذلك شيخنا الأخ جيثار يسأل، نعم، يقول بماذا يستدل أو يستدل من يقول الفعل مشتق من المصدر واسم الفاعل مشتق من الفعل لا من المصدر؟ نعم، هذا هو يعني ترتيب بارك الله علماء الصرف في كتبهم، الماضي مشتق من المصدر، والمضارع مشتق من الماضي، واسم الفاعل من المضارع، لأن بين هذه الكلمات ترابط، المصدر هو الاسم، الاسم هو الأصل، فنصر مشتق من النصر، كيف؟ بحركة راء، نصر صوت، قال صار نصر، ثم دخل حرف المضارع نصر، ينصر ينصر، ثم رأى ينصر معناه للحول والاستقبال، مثل اسم الفاعل قال الناصر مشتق من ينصر، إلى آخر ما ذكرنا لكم من تلك الأشياء، يعني 12. نعم. كذلك شيخنا يقول لو بينتم أو فسرتم قليلا ما هو الاشتقاق الكبير والأكبر، وما الفرق بين اشتقاق الكبير والأكبر؟ بارك الله، محله مراح الأرواح إن شاء الله، الآن لو نبين لكم يطول عليكم لعلكم يصعب في مراحل